يقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى في كتابه اللطيف باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن ابي بكر الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فاقبل رسولا ان لا يتيمن في رقبه بعير قلاده من مغتر او قلاده الا حصيت. وعن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والسوله شرك. رواه احمد وابو داود. وعن عبد الله بن عبد مرفوعا من تعلق شيئا مفيدا اليه. رواه احمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الاولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فأرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرفق فيه ويجعلهم من المنهي عنه، منهم المسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العذاب، وخص منها الدليل ما كان من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والسولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحرك المرأة إلى زوجها والرجل لامرأته. وروى أحمد عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويته لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى لرجل جادة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن أبيض قال من قطع تميمة من إنسان كان كعبد رقبة. رواه الوكيل. وله عن إبراهيم قال كان يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. ما نستأنف بتوفيق الله عز وجل وبعونه سبحانه وتعالى، حيث وقفنا بعد انقطاع أنشنا في هذا الانقطاع للشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله ومتع به. هنا المصنف رحمه الله يقول باب ما جاء في الرقى والتمائم. يتنبه يعني طالب العلم والمتدبر لهذا الكتاب العظيم صيغة الترجمة، حيث اختلف عن الأبواب السابقة. المناسبة بين هذا الباب والأبواب الأخرى المتقدمة واللاحقة، وكذلك المناسبة مع الكتاب واضح والأمر جلي، لأنه يستمر رحمه الله في بيان ذكر النواقض والنواقص التي تخل بالتوحيد أو تنقص من قدره وشأنه وتحقيقه، سواء في الأقوال والأفعال وغيرها والعقائد. والمسألة كلها فيما يذكره رحمه الله مراده صيانة التوحيد وتكميل التوحيد وتحقيقه. أقول فالمناسبة ظاهرة جلية. ولكن في هذا الباب يقول رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم، خلافا أقول للأبواب أو لكثير من الأبواب في هذا الكتاب، حيث أنه يقول أو ينص دائما باب من الشرك كذا وكذا ثم يذكر. أما هنا غير خلاف يعني خالف الأسلوب، أسلوب الترجمة عن الأبواب الأخرى، فقال عن قوله باب من الشرك كذا بقوله باب ما جاء. والعلة ظاهرة بينة، حيث أنه رحمه الله لم ينص ولم يشر ولم يبين ولم يرجح ما هو في هذا الباب. والعلة أقول لأنها لا يجزم بها أنها من الشرك، خاصة مسألة الرقى. وأما التمائم فللخلاف الوارد، لذلك بعد أن ذكر النصوص أو شيئا منها بيّن رحمه الله الشرح والتعليق الذي علق به تفسيرا وبيانا لهذه الترجمة الجليلة. ومعلوم أقول أن الرقى والرقية الشرعية منها ما هي شرعية جائزة، بل وقد تكون مستحبة كما ذكر أهل العلم، وبعضهم أشار إلى الوجوب أحيانا، لأن المسألة تختلف حتى في جوازها ومشروعيتها، وتتردد بين الإباحة والاستحباب وربما الوجوب أحيانا. وهذه هي العلة في قوله باب ما جاء، فإن الذي جاء يدل على هذه الأحكام الثلاث في باب الرقية والاسترقاء. وأما التمائم فللخلاف الوارد بين السلف رحمهم الله عندما تكون هذه التميمة من القرآن أو من غيره. أقول لذلك رحمه الله غاير في منهجه وأسلوبه باب الترجمة عن غيرها من الأبواب، فالرقية منها ما هو جائز مشروع، ومنها ما هو محرم ممنوع. والجواز كما ذكرت الجائز منه المستحب ومنه المباح، وبعض أهل العلم أشار إلى أنها قد تكون واجبة في بعض الأحيان. وأما الممنوع رقية الممنوعة أيضا فيها تردد في الحكم وتغاير في الحكم، يتردد الحكم في الممنوع منها بين ما هو محرم شرعا، يعني حكمه التحريم فقط، وبين ما يكون حكمه أنه من الشرك الأصغر، وبين ما يكون الحكم فيه أنه من الشرك الأكبر. ثلاثة أحكام في الجائز المشروع، وثلاثة أحكام في المحرم الممنوع. وهذه هي العلة، وهذا دليل يعني حسن فقهه رحمه الله وتصنيفه رحمه الله وتأدبه في باب الخلاف والجدال والحوار بين أهل العلم عندما تختلف أقوالهم، وخاصة إذا كان الخلاف معتبرا، أي من الصحابة وفقهاء التابعين ومن تبعهم بإحسان. لذلك رحمه الله جاء بهذا الباب بهذه الصيغة التي فيها الأدب الجم والاحترام والتقدير لهذه المسائل وهذه الأحكام التي اختلف العلماء فيها. نبين شيئا من هذه الأحكام، وخاصة ما يتناسب مع هذا الباب مما هو من النواقص أو النواقص. نعلم جميعا أن الممنوع من الرقى كما ذكرت منها ما هو محرم شرعا، وهذا المحرم كما بين أهل العلم وخاصة فيما يتعلق بالتميمة، التمائم أيضا منها ما هو محرم، ومنها ما هو شرك أصغر، ومنها ما هو شرك أكبر والعياذ بالله. لذلك أقول يعني هذه الأحكام واختلافات هذه الأحكام هي السبب في مغايرة عنوان وصيغة وأسلوب وبيان حكم هذه المسائل عن غيرها من الأبواب السابقة. الشاهد الممنوع لا شك مما يحرم من حيث الحكم فيما يتعلق بالتمائم، كمن علق شيئا مما يعلقه أهل الشرك أو الوسائل الشركية طلبا للنفع أو دفعا للضر، ولكنه يعلقه من باب الزينة. وهذا يرجع إليه كثير من العوام ومن الجهلة، أو ممن يستحسنون بعض ما يفعله الكفار أو أهل الشرك والأوثان في طقوسهم، هو لا يريد الطقس ولا يريد الوقوع في الشرك ولا يريد طلب النفع ودفع الضر من غير الله، ولكن يستحسن ما يعلقه أولئك فيفعل مثل فعلهم تعليقا من باب الزينة والاستحسان، كمن يعلق عند باب بيته أو على باب بيته حذوة فرس أو قطعة من الخشب أو صورة كف بأنواع مزينة مزخرفة من الخرزات وغيرها من باب أنها من الزينة، هي زينة بالنسبة له يزعم، ولكن هذا الذي يزعمه من باب التغير والزينة يفعله بعض أهل الشرك والأوثان طلبا للنفع ودفعا للضر، فمشابهة الكافرين لا شك أنها محرمة شرعا، وإن لم يكن يقصد ما يقصده أهل الشرك والأوثان. صورة واضحة؟ نعم. وأما ما هو من الشرك الأصغر في باب التمائم فإنه عندما يعلق شيئا من هذه التمائم، لأن التميمة هي ما تعلق والمراد منها إتمام جلب النفع أو إتمام دفع الضر عن نفسه أو غيره، وهذا مرادهم، هذا الاشتقاق التمائم، يعني يتم له الأمر، يريد بهذا التعليق أن يتم له أو أن يتم لنفسه أو غيره ممن يحب جلب النفع أو دفع الضر أو دفع البلاء بعد وقوع دفع البلاء قبل وقوعه أو رفع البلاء من باب الوقاية قبل وقوعه، فإن فعله معتقدا في هذه التي تعلق أو يتم بها أنها من الأسباب فهذا فعله شرك أصغر، يقال أنه وقع في الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه اعتقد الشيء سببا وليس بسبب، لا من حيث الشرع ولا من حيث القدر كما ذكرنا سابقا، لأن الأسباب إما أن تكون شرعية وإما أن تكون قدرية، والشرعية ما نص عليها الشرع أنها أسباب، والقدرية ما ثبت بالتجربة عند العقلاء جميعا أنها مما قدره الله عز وجل أسبابا لبعض الأشياء. فإن لم تكن كذلك لا من حيث الشرع ولا من حيث القدر ثم علقها وهو يعتقد أنها أسباب، بمعنى أنه يريد النفع من الله ويريد دفع الضر من الله، وهذه ليست إلا أسبابا والنافع هو الله والمقدر هو الله، فهذا فعله من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه نص ونصب نفسه كما ذكرنا سابقا في افتراء على تقدير الله عز وجل أو في افتراء على أحكام الله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذه وسائل توقع المرأة أو تكون سببا إلى وقوعه في الشرك الأكبر والعياذ بالله، فيكون حكمه أنه واقع في شيء من الشرك الأصغر. وأما والعياذ بالله الحكم الثالث أن يحكم عليه بأنه واقع في الشرك الأكبر، فهذا في من علق شيئا أو تعلق شيئا أو علقه في دابة من دوابه أو ولد من أولاده أو غير ذلك أو بيته أو أملاكه، إن علق شيئا ويريد به إتمام جلب الخير ودفع الضر معتقدا أنها تنفع بذاتها فهذا هو الشرك الأكبر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. الأصل في هذه الترجمة أو ما ينبغي أن نتنبه له في هذه الترجمة في قوله باب ما جاء في الرقى، فالرقية لا شك أنها الرقى جمع رقية، والرقية هي ما تقرأ عادة أو هي الألفاظ التي يتلفظ بها أو يرددها أو يقرأها الراقي أو الإنسان على نفسه أو على غيره طلبا لي إما كما ذكرنا لدفع ضر أو رفع ضر بعد وقوعه، يعني عبارة عن ألفاظ أو أدعية تقرأ قراءة مشافهة وقد يستصحب القراءة وضع اليد أو اللمس أو المسح، وقد يستصحبها أيضا النفس أو التفل، وقد لا يستصحب ذلك شيئا. كل هذه أنواع من الرقى التي تستعمل والتي قد ثبت الشرع أوصافها، تقرأ على المريض أو تقرأ على غير المريض من باب الوقاية، تقرأ على المريض لدفع الضر، وتقرأ على غيره من باب الوقاية طلبا للشفاء مما ألم به، أو وقاية قبل وقوع المرض أو البلاء، أدعية وألفاظ تقرأ مشافهة فقط. وكما ذكر منها ما يكون مع النفل والمسح والتفل، ومنها ما لا يكون كذلك، وهذه كلها من باب جلب المنافع ودفع المضار. والرقى معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رقى نفسه، وهذا سر كما ذكر باب ما جاء، أي ما جاء من الأحكام في أقوال الفقهاء، وما جاء من الآثار في فعل وقول النبي، وكذلك في فعل وقول الأصحاب. هذا مراده في قوله باب ما جاء، لأن الذي جاء متعدد متنوع من حيث الوصف ومن حيث الثبوت ومن حيث الحكم أيضا. أقول معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رقى نفسه كما هو ثابت منصوص، بل وقد رقى غيره من الصحابة وأمهات المؤمنين، وأيضا ثبت في النص أن جبريل عليه الصلاة والسلام رقى نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم وغيره. وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها رقت نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند البخاري وغيره. الشاهد أن الرقى والرقية ثابتة في هذه النصوص الكثيرة المتنوعة، وكذلك الرقية ثابتة في الآثار عن الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، سواء مع أنفسهم أو غيرهم من الصحابة أو من التابعين أو مع أطفالهم وأولادهم أيضا. والأصل في هذا، أقول الأصل من حيث الجواز وعدم الجواز، قول النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم، لأنهم عندما سألوه قالوا إنا كنا نسترقي ونرقي ونطلب الرقية في الجاهلية، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام أن تعرض عليه جميع الرقى حتى التي كانت تستعمل في الجاهلية، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى. الأمر عام والمراد العموم، لا بأس بالرقى أي حتى ما كانت تستعمل في الجاهلية، وفي الجاهلية كان يستعملها بعض الكهان، وكان يستعملها بعض الأطباء الذين اشتهروا بالطب والرقية وغيرها، وكان يستعملها أيضا اليهود، وكانت العرب تسترقي عند هؤلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار بهذه الإشارة العامة المطلقة اعرضوا علي رقاكم، أي منها ما كان بعد الإسلام ومنها ما كان أيضا قبل الإسلام، ثم قال لا بأس بالرقى أي مطلقا ومن حيث العموم، ثم قال ما لم يكن فيه شركا أو شرك. هذا قول نبينا والحديث صحيح مسلم وعلى شرطه وغيره رحمة الله عليهم جميعا. لذلك أجمع العلماء، وهذا محل إجماع ولكنه إجماع مقيد، أجمع العلماء على جواز الرقية فعلا وطلبا على جوازها، ولكنهم اشترطوا لها شروطا ثلاثة. الشرط الأول أن تكون الرقية بكلام من وحي الله تبارك وتعالى، سواء كان الوحي من القرآن أو مما ثبت في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، أو بكلام الله وأسماء الله وصفات الله والاستعاذة والاستغاثة والنجوم والعوذ بشيء من هذا الكلام الذي هو من وحي الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني جعله أعم، أي من غير كلام الوحي أو من غير كلام يعني موجود مذكور بكتاب الله أو بأسماء الله وصفات الله أو بغير كلام منصوص عليه من نبينا عليه الصلاة والسلام، أي بمطلق الدعاء، بمطلق الدعاء والطلب، ولكنه ينبغي أن يكون بلسان عربي مفهوم المعنى، اللي من غير الوحي لا بد أن يكون بلسان عربي مفهوم المعنى. وأما الألفاظ التي تكون مقطعة سواء في حروفها أو في رسومها أو تكون متداخلة مقلوبة حتى وإن كانت من القرآن أو تكتب من الأعلى من الأدنى إلى الأعلى، كل هذه مما نهي عنها ويكون قد خالف شرطا من الشروط الثلاث. لم كن الإجماع مشروط بهذه الشروط الثلاث. ومعلوم في كلمة الشرط أن الشرط إذا تخلف يتخلف الحكم والمشروط. الشرط إذا فسد فسد المشروط وفسد الحكم المعلق على ذلك الشرط أو المقيد بذلك الشرط. فلا بد إن لم يكن من كلام وحي الله تبارك وتعالى أو باقتباس من القرآن من حيث أسماء الله وصفات الله عز وجل أو بكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون بلسان عربي فصيح مبين بين المعنى، وإن كان يعني لم يثبت بوحي الله تبارك وتعالى أو بكتاب الله أو بأسماء الله أو بصفات الله أو بشيء من أثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الأسماء المبهمة والحروف المقطعة والكلمات المتداخلة والأرقام وغيرها فهذا كله مما يخالف الشرط ومن ثم يفسد المشروع. الشرط الثالث هو اعتقاد القارئ ومن يقرأ عليه أيضا أنها لا تؤثر بنفسها، بل إن النافع هو الله والمؤثر هو الله. فهذه من الأسباب، ورب الأسباب عز وجل وراء هذا السبب إما أن يمضيه وإما أن يعطله، فالنافع هو الله ومقدر الخير والشر هو الله تبارك وتعالى وحده. فإذا استوفيت الشروط كان الحكم أنها جائزة بالإجماع. وكما ذكرت هذا الجائز إما أن يكون مباحا مطلقا وإما أن يكون مستحبا وإما أن يكون واجبا في كلام بعض أهل العلم كما هو معلوم في التداوي والاستشفاء بالأدوية والرقى وغيرها. تخلف الشرط كما ذكرنا ينتقل الحكم من كونه جائزا مشروعا إلى حكمين اثنين. طبعا الحكم العام كونه ممنوع، يعني أي شرط من الشروط الثلاثة تخلف فينتقل الحكم من كونه جائزا بأحكامه الثلاث إلى كونه ممنوعا محرما في شرع الله تبارك وتعالى. وهذا المحرم الممنوع إما أن يكون بدعة وإما أن يكون شركا والعياذ بالله. الشاهد الأمر خطير جدا في الرقى، وإن كانت على هذا التردد العظيم من حيث الوصف ومن حيث الحكم إلا أن مخالفة المشروع يجعلها تتردد بين حكمين خطيرين إما البدعة وإما الشرك. ولا شك أن كلا الحكمين شر وخطير جدا على توحيد العبد وعلى إيمانه واعتقاده. فالبدعية منها من الرقية هذه نقول الرقية هذه بدعية متى؟ إذا خلت من الأمور الشركية، يعني ليس فيها تشبه ولا تعلق ولا استعمال ألفاظ أو أسماء ولا استغاثة بالجن والشياطين ولا بالملائكة والصالحين أيضا، ولكنها جاءت بأدعية وألفاظ مخصوصة في مناسبات مخصوصة، وليس في شرع الله وفي وحي الله شيء أو ذكر في هذا التخصيص، كمن يجعل قراءة معينة وإن كانت القراءة مشروعة في أصلها، ولكنها يجعل هذه القراءة مثلا للعقارب، ويجعل قراءة أخرى أو صورا أخرى أو آيات أخرى أو ألفاظ أخرى في سموم بقية ذوات السموم التعالية، ويجعل قراءة مخصوصة عند طلب النكاح، وقراءة مخصوصة عند طلب الولد، وقراءة مخصوصة عند مرض معين، وقراءة مخصوصة عند الربح في التجارة وغيرها. تخصيص ألفاظ جائزة شرعا من حيث أصلها وتتفق مع الأصول الشرعية ومع الشروط الثلاث، ولكنه نص على أن هذه القراءة بعينها لهذا البلاء بعينه أو لجلب هذه المنفعة بعينها. نقول له من أين لك التعيين؟ لا شك أن تعيين ما لم يعينه الشرع غير جائز، هذا حتى وإن كان في الأذكار والصلوات وغيرها، فكيف فيما هو الأصل في جلب المنافع ودفع المضار عند خفة القلب وعند الحاجة والافتقار لجلب المنفعة أو دفع المضرة وغيرها. فالتخصيص يجعل المشروع بدعة والعياذ بالله. لذلك ينبغي التنبه، لأنه في هذه الأيام نرى أن كثيرا من الكتيبات أو الأوراق التي توزع وتنشر يعني في العامة وغيرها بل في المساجد وعند طلبة العلم، ثم نجد أدعية أو أحيانا نجد شيئا من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، ولكن هذا الاسم لهذا الأمر، وهذا الاسم لهذه المنفعة، وهذه الصفة من صفات الله لهذا الأمر إن أركبت. هذا التخصيص يجعل الجائز المشروع بدعة والعياذ بالله، فينبغي التنبه، ولا يجوز التخصيص من غير مخصص لا في الأحكام ولا في الأسباب ولا في الغايات ولا في الوسائل ولا حتى عند جلب المنافع ودفع المضار في الرقية والاسترطاء وغيره. نعم. ثم وأما النوع الثاني من المحرم الممنوع هو أن يكون شركا والعياذ بالله، وهذه لا شك إن اشتملت على دعاء غير الله أو الاستعاذة والاستغاثة واللجوء إلى غير الله تبارك وتعالى من جن وشياطين أو ملائكة وصالحين، الأمر سيان، سواء طلبت من جن أو شيطان أو طلبت من ملك وصالح بل ونبي أيضا، كل ذلك يخير هذا الدعاء، وإن كان في أصله من حيث لفظه ومن حيث وصفه كان مشروعا، ولكن إذا زدت فيه التعلق بغير الله يجعله والعياذ بالله من باب الشرك، لأن فيه طلب النفع ودفع الضر من غير الله تبارك وتعالى، فلا شك أن ذلك يصير هذا الجائزة أو ذلك الجائزة المشروعة ممنوعا ومن باب الشرك والعياذ بالله. وأما التمائم هذا ما يتعلق بالرقى، شوفوا طبعا هذا بإيجاز، وأما إن أردت التوسع فالكلام في الرقى وما يتعلق ذلك، يقول باب ما جاء وقوفا عند هذا التعدد والتنوع كما ذكرت من حيث الوصف ومن حيث الثبوت ومن حيث الحكم أيضا. لذلك رحمه الله انظر إلى حسن تصنيفه رحمه الله رحمة واسعة وتأدبه مع العلماء الذين سبقوه في أقوالهم وأوصافهم وإثباتاتهم وأحكامهم أيضا رحمة الله عليهم جميعا. وأما القسم الآخر مما من قوله باب ما جاء أي ما جاء في التمائم أيضا، هذا أيضا وقوف، وإن كانت الوقفة هنا أقل بكثير لأن التنوع والتعدد يعني في التمائم، والاختلاف أقول في التمائم أقل منها بكثير فيما يتعلق بالرقية والرقى. الأصل في التمائم جمع تنيمة، وهي كما ذكرنا هي ما يعلق بقصد، لا شك التعليق مع القصد، لأنه مثل ما ذكر سبق وذكر أنه إن كان تعليقا بلا قصد فإنه يكون حراما فقط لما فيه من التشبه بأولئك الذين يقصدون قصدا يعني شرا وشركا والعياذ بالله. فالشاهد المراد هنا بما يعلق بقصد، ما هو القصد؟ إتمام جلب النفع أو دفع الضر دفعا بعد نزوله ووقوعه من البلاء، أو رفع على طول بعد نزوله أو دفعا قبل وقوعه من باب الوقاية. فكل ما يعلق، وهذا عام والعموم هذا لا ينتهي لأن المسألة تتجدد كل يوم، لا يكاد الناس سبحان الله، وهذه يعني تدل على يعني ضعف أو ركة عقول يعني أهل الإسلام في هذا الباب، وعدم الاعتداد بإسلامهم وإيمانهم وعقيدتهم. يعني لو رأوا شيئا عند الهنود يعلقونه على الأبقار استحسنوه، لو رأوا شيئا عند البوذيين يعلقونه على أبواب بيوتهم استحسنوه. فإما أن يؤتى من باب موافقتهم أقول في التعليقات والمقاصد، وإما أنها تؤتى من باب التزيين، من باب التزيين ومن باب الزينة والعياذ بالله. لماذا نقلد هؤلاء وهؤلاء وقد أعزنا الله تبارك وتعالى وصان لنا عقولنا وقلوبنا؟ الماء بارد جدا يا شيخ، كلاهما في تعدد لكن اشتركان في البرودة يا شيخ. أقول لماذا جاءنا الله عز وجل بهذا الدين وبهذه العقيدة التي تصون العقول والقلوب من أن تذل لغير الله تبارك وتعالى؟ حلوى الطرف، حذاء قديم، لماذا؟ لا شك أنها ركة حتى في العقول كما ذكر ابن القيم رحمه. كيف نتعلق وكيف نعلق ويعني نخفض مقدار هذا العقل واعتداد هذا العقل بما يعني حبان الله عز وجل به من تفكير وأعجنا به من صيانة هذا الاعتقاد من أن نخضع لغير الله تبارك؟ نروح نخضع لحذاء قديم أو حذوة فرس أو قطعة خشب أو خرزة زرقاء توضع في صورة كفة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فالشاهد ها أو بعض الناس لا يعلق رأس حيوان، إما رأس ذئب صورة رأس الذئب أو صورة رأس الدب أو أنيابها، يعلق أنياب. إيش ما هي الزينة في هذه؟ وما هو المتعلق أو الخلق الذي سيجلبه لك هذا الحيوان وقد قطع رأسه؟ يعني لو كان هذا الرأس بيجيب لك كان نفع إيش؟ نفع نفسه، نفع صاحبه يا شيخ. ها؟ قطعت رأسه ثم أنت تعتد بهذا الرأس وتعلق الرأس فوق أنها تدفع عنك إيش؟ الضر والشر. لا شك أنها ركة في العقول والعياذ بالله، وانحراف هات الأفهام والقلوب وغيرها. وقد أعزنا الله تبارك مثل ما قال عمر، أعزنا الله بماذا؟ بهذا الإسلام يا شيخ، وهذه العقيدة أرفع رأسك ويعني أسمو عن جميع هذه السرهات، هذه السرهات من الأمم الأخرى، نحن أرفع من هذه بكثير. ولكن لا، وين أي أمة من حتى وإن كانت يعني آمنا بالله تقلد الأمريكان وتقلد الألمان سابديننا بكثير جدا، لكن تروح تقلد حتى الأمم اللي ما هم سابدين في شيء من العلوم وغيرها، إن دل فإنما يدل على ماذا؟ على ركة والله في القلوب وعدم اعتداد واعتداد بهذه العقيدة وهذا الدين وهذا الإسلام الذي أكرمنا الله عز وجل فلأعدنا به سبحانه وتعالى. فالشاهد أن التمائم على عمومها سواء كانت كما ذكرت النصوص هنا من حلق أو كما سبق من حلقة أو خلق أو وتر أو خشب أو خرز أو أنياب أو رؤوس الحيوانات، كل هذا من أو شعر أو صفر أو نحات أو حديد، كل هذا مما ينبغي أن يمنع منعا باتا لا يعلق لا للدين ولا بقصد أو مشابهة قصد الكافرين والعياذ بالله. فالتعليق كما ذكرت من باب الدين حرام لما فيه من المشابهة، وأما إن دخله القصد والعياذ بالله فإن كان القصد على أننا أسبابا فشرك أصغر شر خطير، وإن ترقى أو سمى هذا الاعتقاد إلى كونها أن يعتقد فيها النفع لذاتها فهذا هو الشرك الأكبر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها جميعا. ثم ينتقل بعد ذلك رحمه الله بقوله هنا بعض مشايخنا قالوا لماذا، يعني أيضا مما خالف هذا الباب الأبواب الأخرى أنه لم يذكر فيها نصا من من القرآن، بدأ فورا قال في الصحيح، مع دائما وعادته رحمه الله رحمة واسعة أنه يبدأ بإيش؟ بآية من كتاب الله عز وجل. فذكر يعني أهل العلم وذكر بعض مشايخنا رحمة الله عليهم أنه لعله يريد يعني الوجوه الخاصة فيما جاء في الرقى والتمائم على وجه الخصوص أنها رقية أو أنها تميمة، وهذا قطعا ليس له ذكر في كتاب الله عز وجل تخصيصا، وأما الذكر العام المطلق فقد ذكر أو يعني إشارة من بعض أهل العلم قالوا ليته يعني ذكر ما جاء في كتاب الله عز وجل وإن كان عاما كقوله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالقرآن لا شك منه الشفاء ومنه الرحمة، والشفاء أيضا والرحمة الشفاء لا شك واضحة، والرحمة أيضا منها ما يكون في دفع الضر وجلب النفع، ولكن كما ذكرت على أنها ليست من الأدلة التي تنص نصا خاصا على أنها رقية. لذلك اختلف العلماء هل المراد في الشفاء في القرآن أنها يستشفى بها في الأمراض العضوية والنوازل الخاصة من البلاء والأمراض والأدواء وغيرها، أم أنها شفاء لما في القلوب والشفاء لما في العقول والعقائد الشفاء العام. لا شك أن الراجح والصحيح والصواب كما الاختلاف موجود بين أهل العلم، ولكن الراجح والصحيح وأكثر أهل العلم على أن القرآن فيه الشفاءين جميعا، فيه الشفاء لما يتعلق بالشبهات والعقائد والقلوب وغيرها، وفيه الشفاء من الأدواء أيضا. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ شيئا من القرآن على بعض النوازل والبلاء والأمراض وغيرها. الشاهد ما نعرف ايش السبب، لكن هذا او بعض هذه بعض يعني الشهادات بعض مشايخنا رحمة الله عليهم في هذا الباب حيث انه لم يذكروا شيئا من القرآن في هذا. الشاهد يقول رحمه الله الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله تعالى عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، وتعرفون السفر يستعملون به الدواء، والسفر أيضا تتعلق به القلوب بجلب النفع وطلب السلامة في السفر والصيانة من الأعداء واللصوص وغيرهم وحصول المقصود من هذا السفر، كان تجارة أو كان غزوا أو غير ذلك. فيقول فأرسل رسولا، والرسول هنا هو زيد بن حارثة كما نص عليه ابن حجر رحمه الله وغيره أيضا. هو زيد بن حارثة أن ينادي في المسافرين جميعا أن أحدا، لأنه لا شك القلوب تتعلق دائما بالسفر والمرض أكثر بالله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر. فإن كنا نريد ذلك فلا ينبغي أن نتلبس بشيء من الشرك أو مشابهة المشركين. كنا نريد السلامة فكيف نطلب السلامة ونحن بيننا من تلبس بشيء من أفعال المشركين ومقاصدهم أو تشبه بأفعالهم؟ لا شك ينبغي البراءة من ذلك كله حتى تتحقق لنا ويتحقق لنا الصيانة والسلامة وبلوغ القصد في هذا السفر. فصار ينادي على ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبقين، أي لا أحد ينبغي له أن يبقي شيئا مما كان مشهورا في أفعالهم في رقبة بعير قلادة من وزر أو قلادة. الشك من الرأي، هل خص النبي عليه الصلاة والسلام القلادة التي تكون من الأوتار أو عموم القلائد من خيط خرج كلها ينبغي أن تقطع؟ هل كلها من حديد أو غيره؟ هل كلها ينبغي أن تقطع وتزال أم فقط القلائد التي كانت من الأوتار؟ الشك من الضار. الشاهد هذا هو النص هنا يقول إلا قطعت، سواء القلائد مطلقة أو القلائد من الأوتار على وجه الخصوص. الحديث لا شك كما ذكر عن هذا الراوي الصحابي أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه فيه شك إما منه وإما من هو دونه بعده من التابعين أو غيرهم. والصواب في هذه المسألة من حيث الإطلاق أو الخصوص أنها لا شك خاصة بالقلائد التي تكون من الأوتار لا من غيرها، لأن جاءت روايات أخرى رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام القلائد بالنسبة للدواب، فيكون النهي بذلك هنا خاصا بالقلادة التي تكون من الأوتار على وجه الخصوص. لماذا؟ لعل سنذكرها إن شاء الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية يقول اربطوا الخيل وقلدوها، فذكر التقليد، ذكر الربط من باب أن تربط فيها الشرائط وغيرها من الزينة وتزيينها، وكذلك أن تقلد القلائد في رقابها. ثم قال ولا تقلدوها الأوتار، فهذا أخذ منه أهل العلم خصوص هذه الرواية التي في صحيح البخاري والرواية الأولى في كثير من كتب السنن ورواية عند الإمام أحمد وغيره رحمة الله عليهم جميعا. العلة ما هي في الأوتار؟ العلة لأن العرب كانت إذا أرادت حربا أو غزوا إنما تعلق بدوابها وخيولها وأبعرتها الأوتار دون غيرها. لماذا؟ لأن الأوتار تستعمل في الحروب كثيرة، تستعمل في الحروب، الأوتار هي ما تستعمل في الحروب بالحراب والسهام والأقواس وغيرها، فلذلك كانوا يستعملونها تيمنا لأنها آلة من آلات الحروب أو مما تستعمل في الحروب والغزوات وغيرها، فتيمنا بحصول المغانم والمكاسب والمنافع كانوا يقلدون دوابهم الأوتار دون غيرها. وأما الأخرى فكانت للتزيين أو للتمييز. فالشاهد أن التقليد للتزيين للدواب على وجه الخصوص، ما تقول ما دام جت في الدواب احنا نزين السيارة والبيت، لا، هذا ما يستعمل، خاصة إذا كان مما يستعمل. هنا أيضا النهي جاء في الأوتار لأنها كانت في المقاصد الشركية، فما يستعمل في المقاصد الشركية لا يستعمل وإن قصدت بها الدين، وأما غيرها فنعم. فالشاهد يقول كانوا يستعملون الأوتار في الأقواس والسلاح وآلات الحرب، وهذا لا شك أنهم كانوا يستجلبون بها النفع والنصر والغنيمة وغيرها، وهذا باب شرك. فالشاهد تعليقها الآن في الخيل والإبل وغيرها من باب الدين أو من باب التمييز، واحد بميز يعني جوابع عن غيرها، فهذا جائز إلا من الأوتار فلا، من الأوتار لا، لأنك شابهت المشركين فيما كانوا يقصدونه ويعلقونه، فلا تعلقه وإن كنت لا تقصد أيضا مجانبة لمشابهة المشركين، فإن من غايات ديننا مخالفة المشركين وعدم مشابهتهم في المقاصد والأفعال المجردة وغيرها، سترا أو سدا لأبواب الشرك ووسائل الشرك والعياذ بالله. الشاهد الحديث هذا فيه النص والإذن بل والأمر من النبي عليه الصلاة والسلام في إزالة المنكر باليد، ووجوب تبليغ الناس ما يكون عقائدهم وإعلان ذلك فيهم، وعدم الالتفات إلى كثير مما يقال في هذه الأيام أنك لا تقل شيئا أو لا تنكر على الناس شيئا يؤدي إلى نفرتهم أو إلى عدم قبول دعوتك، ما فيه صيانة لجانب الاعتقاد واجب التصريح والإعلان فيه، بل وواجب أيضا إزالة المنكر كما سيأتي في النص القادم نرجله إلى حينه إن شاء الله. الشاهد ثم انتقل رحمه الله إلى قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى، بدأ بالشيء الخاص ثم ذكر العامة رحمه الله، وهذا أيضا دليل على حسن تصنيفه رحمة الله عليه. إن الرقى مطلقا والتمائم مطلقا، النص هكذا، ولكن التقييد يأتي من النصوص، والأصل كما نعرف يعني عند أهل العلم وأهل الحديث أن النصوص تجمع، ونصوص الوحي وحتى الكتاب والسنة لا يفرق بينها، بل كلها مما ينبغي أن تجمع قبل استصدار الأحكام وقبل استنباط الأحكام. فنص ابن مسعود هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم، يعني كل الرقى وكل الأصل في الرقى والأصل في التمائم والتولة أو والتولة شرك، رواه أحمد ورواه أبو داود. طيب واحد يقول ليش بدأ بالخاص وبعدين جاء ذكر العام؟ أولا الخاص في الصحيح وهذا ليس في الصحيح، وأيضا مما يذكر أهل العلم أن الاحتراز يكون قبل العموم، يعني حتى لا تفهم من هذا، يمكن واحد يجي بس يقرأ النص الأول في الباب، باب ما جاء في الرقى والتمائم، ثم يقرأ إن الرقى والتمائم بس ويغلق الكتاب ويمشي، ها؟ إيش يقول؟ راح يقول يحكم على مطلق الرقى ومطلق التمائم أنها شرك. لذلك ذكر المقيد وذكر الخاص قبل العام فيها فائدة وفيها مصلحة، لأن كثيرا من الناس يقرأ على استعجال وخلق الإنسان عجولا، ففيها هذه الحكمة لما ذكر مشايخنا رحمة الله عليهم. المراد هنا إن الرقى، إيش نقول؟ نقول إن الرقى الغير مشروعة، الرقى الغير مشروعة، وإحنا قلنا غير مشروع إما أن يكون بدعة وإما أن يكون شركا أصغر أو شركا أكبر والعياذ بالله، فالمسألة خطيرة. نعم. والتمائم كذلك، التمائم بإطلاق لكن على خلاف بين، نحترم الخلاف لأن هذا الخلاف ورد عن من؟ عن الأصحاب رضي الله تعالى عنه عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيذكره المصنف لا تستعجل. نعم. ثم السولة لا شك أنها على إطلاقها فهي شرك بإطلاق، السولة شرك بإطلاق أيضا، سيأتي ذكرها لماذا هي شرك بإطلاق. ثم يقول عن عبد الله بن حكيم مرفوعا، قال: من تعلق مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. هذه هي العلة، أن القلوب تتعلق أي بغير الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا كل تعلق أو كل إشراك لغير، كل إشراك لأجل شيء من المخلوقات، سواء كانت يعني من الخلق من البشر أو من الملائكة أو من الجمادات، إشراكها مع الله تبارك وتعالى في شيء، فإن الله عز وجل يترك ذاك الشريك مع شركه الذي جعله لغير الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. أي قل: من تعلق شيئا وكل إليه. من الذي يوكله؟ الله عز وجل، أي يتركه سبحانه وتعالى. فمن تعلق أي تعلق القلب يتعلق، بل والقلب يلتفت، فإذا التفت إلى هذا الغير رجاء جلب منفعة أو دفع مضرة، سواء كان قبل الوقوع أو بعد الوقوع، وكله الله عز وجل إلى ذلك الغير، وعز وجل يتركه يبرأ منه، نعم يخذله سبحانه وتعالى، فيتركه لذلك الغير الذي لا شك أنه ليس بنافعه أبدا، لم ينفعه ذلك الغير، لن ينفع. لما؟ لأنه فاقد، وفاقد الشيء لا يرى. أما فالله عز وجل خاذله لا محالة. هذا شرح هذا الحديث وهذا القول: من تعلق شيئا وكل إليه. فمن تعلق، لا شك، من تعلق بالله كفاه ووقاه ونصره ونفعه ودفع الضر عنه ولو بعد حين، ولو بعد حين، بل إن لم يكن في الدنيا نفعه الله عز وجل بذلك كله في الآخرة من باب الصلة ورفع الدرجات ومحو السيئات عنه. فالمنفعة حاصلة والنصرة حاصلة ولو بعد حين، حتى إن لم يكن في الدنيا فإنه في الآخرة. أما والعياذ بالله، من فعل غير ذلك فإن الله خاذله لا محالة، بل نقول قد يخذله الخذلان الأعظم، ويعني يكله إليه ليس في الدنيا بل في الآخرة، وهذا من باب الاستدراج ومن باب الخذلان الأعظم في الآخرة. يعني الله عز وجل قد يعطيه مقصوده في الدنيا، لأن الدنيا لا تسوى شيئا عند الله، يعطيها الكافر ويعطيها البر والفاجر، نعم، فقد يحصل له مراده في هذه الدنيا، فيروح يفرح المسكين يقول: شوف أنا تعلقت بفلان الولي أو فلان النبي وحصلت المنفعة. نعم حصلت، ولكنك مخذول إن لم يكن بعين هذا القصد والمنفعة بغيره، وإن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة، فإنما أنت مستدرج يا عبد الله، مخذول عند الله ولكن لا تشعر. وهذا هو الخذلان الأعظم، كونه يخذل في الدنيا هذه أرحم، لكن كونه يعطى في الدنيا ويكون له الخذلان في الآخرة لا شك أنه خذلان أعظم. فالشاهد: من تعلق شيئا وكل إليه، وإن حصل على مقصوده بعينه في الدنيا، ينبغي أن نتنبه لهذا وأن نتدبر هذا. هنا الشيخ الإمام رحمه الله رحمة واسعة جاء بهذا التعليق لبيان هذا الكلام الذي أسهبنا وأطلنا الكلام فيه على يعني ذكره لهذه الترجمة بهذه الصيغة. يقول رحمه الله: التمائم شيء يعلق، كما ذكرنا لا بد أن تكون مما تعلق هذه التميمة، بخلاف الرقية فإنها تقرأ مشافهة بألفاظ دون تعليق شيء. يقول التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به على العين، بل وعلى الدواب والأملاك والسيارات والبيوت وغيرها. ولكن إذا كان المعلق هذا مراده رحمه الله، لأن الأمر ليس على إطلاقه حتى في التمائم، وكما ذكرت لما، لأن الخلاف كان بين الأصحاب، بين الصحابة رضي الله تعالى عنه، فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه. نعرف أن الذين رخصوا عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة رضي الله تعالى عنها وغيرهما، وكذلك بعض أئمة التابعين رخصوا فيه، ولكنهم رخصوا فيما هو من القرآن وفيما لا يتضمن شركا، لا بالمعلق من حيث صورته، ولا بالكلام إن كان قرآنا بالاستغاثة بغير الله أو تغيير كلام الله وقلبه والعياذ بالله. نعم، رخصوا فقط بالنص الذي لا شرك فيه، واختاره أيضا ورجحه ابن القيم رحمه الله. وأما الذين منعوا فابن مسعود رضي الله تعالى عنه الفقيه الجليل الصحابي، وكذلك ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله تعالى عنهما، وحذيفة وآخرون من الصحابة، بل أكثر الأصحاب على منعه مطلقا. وعلتهم كما ذكر عبد الله بن عباس، يقول عبد الله بن عباس: اكفل بالمعوذتين ولا تعلق، يعني افعل ما شئت مع أولادك، كرر. هذا مما ينبغي التنبه له، الأولاد لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم ولا أن يرقوا أنفسهم، فالواجب على يعني إخوانهم وآبائهم وأمهاتهم أن يقرأوا على الأطفال كثيرا، يقرأوا المعوذات مع النفس ومع السفن وغيره، والمسح عليهم عند النوم وغير النوم، دائما بحاجة إلى صيانة من الشياطين والجن وأهل الشر والعين وغيره. لذلك شوف العرب كانوا يريحون أنفسهم، يقول لك علقها على الولد وخلاص، الليل والنهار هي معلقة معاه، لأنهم يعرفون أن الشر، وكذلك العائن وأهل الشر ليس لهم وقت محدد، وإنما يهجمون على الغافل دائما. وما في أشد غفلة من الأطفال والأولاد، بل الأمر في غيابة عنهم. لذلك صيانتهم معلقة عليكم أنتم أيها الكبار. فيقول عبد الله بن عباس: اكفل بالمعولتين دائما ولا تعلق. لماذا لا يعلق؟ ذكر عبد الله بن عباس وغيره ابن مسعود شدا للذريعة ولا شك. بعض أهل العلم قالوا هذا كان في زمان الجاهلية، اليوم احنا ما عندنا تعلق بما كان يفعله الناس في الجاهلية. بعض الناس عنده مثل هذا القول، يقول لك لا، هو صحيح يعني عندنا في العلم وعند أهل العلم دائما الأمر كان، إذا كان الأمر قريبا من فتنة أو شر أو شرك أو جاهلية، لا شك الاحتياط يكون أقوى وأشد. هكذا نعرف يعني في مسائل كثير من أهل العلم. فيقولون الناس اليوم يعني لا القلوب ولا الأفعال والأقوال لها متعلق بجاهليات، يعني ما عندنا شيء عن أخبار الجاهلية حتى أنه نفعل مثل فعلهم أو نشاركهم بالمقصد وغيره. فسمي الذرايع ما يعني ما يحتاج اليوم، ما في مانع من التعليق، لأنه ما عندنا شيء في الأذهان تنصرف إليه الأذهان من مكان يفعله الجاهلية. هذا نقول له أنت مسكين، نقول له أنت إيش؟ نقول له أنت مسكين. الجاهلية اللي كانت عليها العرب وقريش كانت جاهلية لكن فيها شيء من العقل والحكمة. جاهلية اليوم ها يعني لا علم اللي هي الجاهلية، بل ولا عقل ولا حكمة. نقول العرب في الجاهلية ما كانت تعلق حذاء قديما مقطعا مهترئا، ها على أبواب بيوتها وسياراتها. اليوم الناس تعلق حتى هذا الحمى. ففي جاهلية ولا ما في؟ بل جاهلية اليوم ربما تكون إيش؟ ها؟ أشد. وهذه أشار إليها الإمام محمد رحمه الله، ها؟ أن يعني كثير من أهل الشرك وأهل الجاهلية كان عندهم شيء من إيش؟ من العقل، يزنون الأمور بإيش؟ حنا اليوم إذا جاءت هذه الأمور لا علم ولا عقل، والعياذ بالله، لا علم ولا عقل. نسأل الله العافية. حتى أن الإنسان لو قالوا له اشرب بول حمار ما عنده مانع من يشرب، الأولين ما كانوا يشربون بول الحمار في الجاهلية، يشربون أبوال الإبل. اليوم الناس تشرب بول ذئب، بول حمار، بول ضب، ما في شيء إلا ويشربون بوله، فلذلك نقول لا، النفوس بل الجاهلية راح تزداد والعلم يرتفع، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر. هذا ما هو في الجذب ولا في المال ولا في الزراعة ولا في الصناعة، وإنما الشر هنا المراد في ماذا؟ في الجوانب العلمية الشرعية. لا لا شك. لذلك نقول لا، سد الذريعة ما زال قائما، لأن القلوب ما أسرع هلكتها، ما أسرع. يعني أهل الجاهلية كانوا يتعلقون بأصنام أو بأسماء أشخاص لأناس صالحين فقط، هي أصنامهم، أصنامهم يعني رموز عن أناس صالحين حقيقة. أما اليوم الناس تعظم حتى قبور الفاسقين والفاسدين، لم يعرفوا بصلاح في يوم من الأيام، ولكن الناس تتعلق بقبورهم. فأي الشركين أعظم، وأي يعني القلبين أرك وأبعد عن إيش؟ عن العقل والحكمة. لا شك أنها عقول أهل هذا الزمان. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فالشاهد، الذريعة ما زالت قائمة. لماذا؟ في التعليق. لذلك نهى عنها عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيرهما. ثم أيضا مما يقال في النهي عن التعليق، وإن كان قرآنا يعني بنص القرآن، ما يكتب إلا المعوذات، يقول لا تعلق. احفظوا كلمة عبد الله بن عباس، قال ادخل بالمعوذتين ولا تعلق. فالتعليق تفتح باب. أو بعدين اليوم شوف أيضا الناس، هذا المعلق سواء كان على رقبة الطفل أو كان على ذراعه أو أي مكان أو تحت وسادته أو فوق رأسه معلقا مجللا هكذا، أي كان. طبعا ملفوفة، يلفونها بجلد ويربطونها، يقول حتى الماء إيش؟ لا يصل إليها. طيب، هذا المغلق يعني مسكر من جميع الجو، من يعرف إيش فيها؟ وكم من هذه التمائم فتحناها، والله كان أهلها يزعمون أنها من القرآن، ولما فتحناها أنا بعيني رأيت سورة الفاتحة مكتوبة من كلمة آمين كده بالمعقول، ورأيت المعوذات والله مكتوبة بالعشر، ورأيت المعوذات هكذا سطر من قل أعوذ برب الفلق وسطر من قل أعوذ برب الناس. هذا من يفعله؟ لكن مسكرين لك إياها، شو يقول لك؟ يقول لك القرآن، ويسكر لك إياها ويختم لك إياها ويحط لك عليها أنواع من الخيوط ومن الصمغ والسيكوتين حتى ما تفتح أبدا، وأنت تظن أنها من القرآن وليست منه. هذا واحد. فنقول أنت معلق، يقول ما شاء الله الشيخ معلق على أولاده، يلا بسم الله، هم ما يعرفون ايش فيه. فربما بعضهم علق ما هو ايش من غير القرآن، ما يعرفون أنت ايش اللي معلق. هذا واحد. الثاني، ليش حطيت عليه الجلد؟ يقول لك والله حتى إذا صار عرق ولا ماء ولا الولد رش على نفسه ما يعني قرآن، احتراما للقرآن. إذا معناها أنك من اليوم الأول وأنت عندك استعداد أنه سوف يتعرض للمهانة. وفي فعلا تدخل فيه الحمام وتدخل فيه وتنام عليه شوي صح يمكن جنبك هذا فوق وشوي جنبك وين وانت بكلك نايم على ايش يا شيخ. فيها الامتهان الكثير لكلام الله تبارك وتعالى وهذا ايضا مما لا يجوز. والاصل في هذا تعظيم شعائر الله وانت لست معظما لشعائر الله بل انت مهينا لها وهذا ايضا حرام. فسد الذرائع واحد ثم الامتهان والعياذ بالله او قد تفتح ابوابا على غير العارفين انها على اطلاقها ويقتدون بك من حيث لا يعرفون انها تكون حتى في غير القران والعياذ بالله. نعم. ثم ايضا عندنا الوعيد والنصوص الكبيره جدا ها من تعلق شيئا وكل اليه فهل انت تريد ان توكل الى ما علق. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمه فلا أتم الله له. وهذه قلنا إما أن تكون إنشاء وإما أن تكون خبرا ودعاء وفي الحالتين شر عظيم وخطر مستطير عليك يا عبد الله. إن كان إخبارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يتم لك أو كان دعاء من رسول الله عليك بهذا الفعل فلذلك ينبغي اجتناب التعليق حتى وإن كان من القرآن الكريم لما يعني رجحه كثيرا يعني من أهل العلم بخلاف الرقية كما ذكرنا الرقية منها الجائزة وكما ذكر قد تكون مستحبة وواجبة بإطلاق وعموم ولكن بالشروط المذكورة بالشروط المذكورة. نعم. جاءت بعض الروايات كما ذكر هنا رحمه الله يقول طبعا لما ذكر قال والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلى الشركة. نعم هذا على الإطلاق. فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني في الرقية من العين والحمر. نعم خص يعني خص الجواز بالرقية من العين والحمر في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم أو في هذا النص لكن كما ذكرنا الأصل على عمومه فالرقصة على عمومها والحديث لا رقية مر معنا لا رقية إلا من عين أو حمر كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله لأن العين وكذلك العين يعني عبارة عن نفس ويعني شيء من روح العائن أو الجن الخبيث وكلاهما يعني فيه نفس أو نفس شيطانية خبيثة وكذلك الحمى من العقارب لأنه تنفس فيها نوع من النفس وأيضا هي من ذوات الأرواح أو الأنفس الخبيثة فهذا كله خصها الدليل ها؟ لأن العين الرقية هنا تنفع لأن الأدوية الأخرى لا تنفع. هذا كلام ابن القيم رحمه الله أو ربما نفعها يكون قليلا لأنها أنفاس شيطانية خبيثة حارة مفسدة فلا ينفع معها إلا القراءة بكلام الله والوحي وبما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك بنفس ونفس من القارئ فهذا الخير أو النفس الخيري يعني يقضي على النفس الشيطاني الشري ذلك. نعم. وأما فالأصل في الرقى أنها تكون من جميع الأمراض ومن جميع أنواع البلاء وكذلك تكون رفعا بعد وقوعها أو دفعا قبل نزولها فالجواز عام في جميع الأمراض وفي جميع الأدواء. ثم قال والدولة الثالثة يشرح أيضا قال هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب قطعا الرجل إلى امرأته. يذكر أهل العلم أن هذه يعني مذكورة في كتب القدماء أن السولة شيء تصنعه النساء ما يعني كانت يعني هذه من أعمال ها من أعمال النسوان اليوم هي من أعمال الذكور أكثر من أعمال ما نقول الرجال نقول الذكور يعني ها. فهذا دليل أنه فعلا لا يأتي زمان إلا والذي بعده فإن كانت سد الذرائع تستعمل 50% اليوم ينبغي استعمالها كم 70-80% لأنه الشر إيش أكثر والعياذ بالله. نعم. هذا سولة لا شك أنها على إطلاقها أنها شرك كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بكلام نبينا عليه الصلاة والسلام. لماذا ذكر أهل العلم هي شرك بإطلاق وبلا خلاف وبلا تعدد في الأحكام وغيرها لماذا؟ لأنها إنما كانت تصنع بأمر أو إشارة أو ربما إعانة، يعني ليتولاها فعلا الجن والشياطين إما عن طريق الكهان والسحرة، وكل ذلك شر وشرك. الاستعانة بالسحرة، استعانة بالكهان، يفعل لك الساحر، يصنع لك الساحر، أو تستشير الساحر، كل ذلك شر وشرك والعياذ بالله. لذلك هو محرم على إطلاقه، بل هو من باب الشرك أو وسائل الشرك والعياذ بالله. ثم يقول رحمه الله: وروى أحمد عن رويفع، رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه صحابي الجليل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس. الإعلان، إعلان ما يكون العقائد، نعم، وإعلان هذه المنكرات، صيانة العقائد ينبغي الصدع بها وإعلانها دائما. اللي يرضى يرضى، واللي ما يرضى كيف، نعم. ثم قال: أخبرهم من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. ثلاثة أفعال أو ثلاثة أوصاف ينبغي اجتنابها، والوعيد فيها شديد جدا في هذا الحديث، لأن الوعيد إنما هو البراءة من محمد عليه الصلاة والسلام أو براءة محمد من صاحبه، وكل ذلك شر والعياذ بالله. الحديث كما ذكر أهل العلم فيه علم من أعلام النبوة، فرويفع عاش طويلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، قريبا من 60 عاما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا النهي عن هذه المذكورات، وأنها محرمة للوعيد الشديد. والوعيد كما نعرف ليش حرام؟ هل الوعيد يدل على التحريم؟ لا، الوعيد عند الأصوليين وعند الفقهاء وعند أهل الحديث أيضا صيغة من صيغ النهي، لأن احنا عندنا الأصل في التحريم ايش؟ النهي. واحد يقول: وين النهي؟ ما في نهي، أخبر من فعل كذا وكذا، أخبر بعدين ما في إلا لو محمد بريء. نعم، هذا وعيد، والوعيد من صيغ النهي لكن الفرعية وليست الأصلية. الأصلية ما هي؟ الأصلية أن تستعمل يعني صيغة صريحة: لا تفعل، اجتنب، اترك، ابتعد، يعني كلمة تنهى أو تنهي هذا الفعل إما نفيا أو نهيا. هذه هي الصيغ الصريحة في النهي، والنهي هو الأصل في التحريم ولا شك. ولكن الوعيد إذا اقترن بفعل أو أمر أو وصف أو خلق أيضا عدها العلماء أنها من صيغ النهي، لكن ليست من الصيغ الأصلية وإنما من الصيغ الفرعية، فلذلك ينبغي التنبه لها. والأصل في الوعيد أيضا يا عبد الله نتنبه دائما: الوعيد ينبغي ويجب أن يبقى على حاله وأصله، وهذا مذهب أهل الحديث كافة، ونص عليه الإمام أحمد، بل شدد فيه الإمام أحمد كثيرا، لأن الإمام أحمد علق يعني هذا الوعيد، وعلق النهي المترتب حتى بالوعيد أنه مو بس يدل على التحريم بل يدل على الفساد. فالنهي يدل على التحريم، نعم هذا عند الجميع، لكن النهي يدل على الفساد هذا لا. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب كثير من أهل الحديث، وقول الشافعي رحمه الله، ولكن عامة الفقهاء يرون أن النهي لا يقتضي فسادا إلا بنص آخر منصوص عليه. فالإمام أحمد هنا يقول مثلا: هذه طبعا العقد اللحية نتركها، تقلد الوتر نتركه لأنه مرض، لكن الاستنجاء برجيع الدابة هذا حرام، وأيضا لا يجزئ، يعني من استنجى برجيع عند الإمام أحمد رحمه الله عند أهل الحديث فإنه لا يطهر، لا يجزئ في الطهارة. فرحت أن تستنجيه بعظم أو رجيع دابة أو روة دابة، نقول إيش؟ ثم توضأت، ثم صليت، وجيت سألت أحمد بن حنبل يقول لك إيش؟ تعيد الاستنجاء وتعيد الوضوء ثم تعيد، لأن النهي عندي يقتضي إيش؟ الفساد. فاستنجاء الفاسد وما بني على الفاسد يكون فاسدا. لكن عند ابي حنيفه وغيره من الفقهاء يرى الفاسد حرام ولكن فعلك وصلاتك ايش؟ صحيح. هذا هو الفرق بين انه النهي يقتضي الفساد او النهي لا يقتضي فسادا. نعم. والحقيقه الاصل وفي نصوص الوعيد كلها ان تبقى على ظاهرها. وهم طبعا ادخلوا التاويل. السبب في تغاير يعني هذه الاحكام عند الفقهاء ان التاويل. فبعضهم لما جاء قرا مثلا من التاويل اللي هنا مذكور مثلا حتى عبد الله قالوا من عقل لحيته في الحرب او من عقل لحيته في الصلاه. اما غيرها تروح تاخذ لحيتك وتزينها وكذا كيفك تاخذها في الليل وبعدين الصبح قبل الفجر تفلها. لا الاصل في الوعيد وفن ان يبقى على ماذا؟ على عمومه. هذا التخصيص دائما يقلل لذلك قلل الحكم بان لم يعلقوا على التحريم فسادا. هذه نتيجه التاويل. وكما يذكر مشايخنا ما دخل التاويل في شيء الا افسده. التاويل الفاسد. التاويل الفاسد يعني صرف اللفظ صرف الامر صرف النهي صرف الوعيد عن حقيقته الى مجازه. ما دخل هذا التأويل في شيء إلا أفسده سواء كان في الأحكام أو كان في أسماء الله وصفات الله كما هو المذهب المعروف. فالشاهد نقول لا عقد اللحية كانوا يفعلونه بعض العرب تزينا أو خيلاء وفخرا في الحروب وكانت تفعله الأعاجم مع ملوكها في حروبها وغيرها وكان يفعله بعض النكور تخنثا تشبها بالنساء. وكل الانواع الثلاثه ايش؟ محرمه والتحريم على اطلاقه يا عبد الله. اما تقلد الاوتار مر معنا واظن انه سواء علقها في عنقه او عنق دابته او ولده او على باب بيته او سيارته وغيرها. او استنجاء رجيع. نعم الاستنجاء معروف ازاله القدر والاثر النجاسات عن الدبر والقبل. نعم. سواء كان برجيع دابة او كان بعظم. والعلة كما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام فانها زاد وطعام اخوانكم من الجن. النهي جاد والنهي يعني فيه وعيد شديد جدا فينبغي ان يجتنب. بل بقاء الاصل والوعيد على اصله كما هو مذهب الامام احمد لا شك انه احرى لانزجار الفاعل وكذلك الردع عن هذا الفعل يعني ردعا مطلقا والابتعاد عنه. ويكفي ان في كل هذا مخالفة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان يعني عقد اللحية. عقد اللحية انها تخالف الاطلاق والاعفاء باللحى وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرنا اما تشبه باهل الخيلاء ولا حرام او تشبه بالاعاجم وملوكها ولا حرام او تشبه بالنساء وهذا لا حرام. وكذلك ما يعني في باب الاستنجاء كما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم نهى جاء النهي صريحا لا تستنجوا يقول عليه الصلاه والسلام بالروث ولا العظام فانه زاد وطعام اخوانكم من الجن. سألوا الجن سألوا نبينا صلى الله عليه وسلم الزاد الطعام بعد إسلامهم فجعل ذلك لهم طعاما وزادا لدوابهم ونهانا ونهى الأمة عن ذلك. نعم. وفي رواية عن أبي هريرة في غير صحيح مسلم عند الدارقطني وغيره في كتب السنن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن العظم والروث فزاد أبو هريرة في روايته قال فإنهما لا يطهران. وهذا دليل على حسن مذهب الإمام أحمد رحمه الله في بقاء النهي على يعني على أصله وعلى لفظه بلا تأويل وبقاء الوعيد أيضا على أصله ولفظه بلا تأويل لأن التأويل سواء كان في عقد اللحية أو غيرها لا شك مما ينبغي أن يدرك لأنه يقلل يعني شأن الحكم وشأن الحرمة والعياذ بالله. لا شك الوعيد هنا المذكور يبقى على أصله. يعني نقول من فعل هذا فإن محمدا عليه الصلاة والسلام بريء منه. نقول هذا الكلام هل معناها أن تكفر؟ لا، لا يلزم من البراءة التكفير. لا، البراءة لا شك من الفعل والفاعل. بعض العلماء ابن البرنوي رحمه الله يقول البراءة هنا من الفعل لا من الفاعل. لا، مذهب الإمام أحمد يقول البراءة من الفعل ومن الفاعل، لأنه الفعل ما يمكن يقع بدون فاعل. يعني كيف البراءة من الفعل؟ جاء الفعل، وقع الفعل أو لم يقع، هذا واجب، لكن بعد الوقوع لا شك أنه لا يفرق بين الفعل وبين الفاعل. لكن هل معنى هذا أنت تكفر الفاعل؟ نقول لا، لا يلزم من البراءة ها التكفير. كيف لا يلزم؟ لا يلزم. لا شك الصحابة لم يكفروا، التابعون لم يكفروا، الإمام أحمد بن حنبل لم يكفر، إذن لا يلزم البراءة. ممكن تكون براءة من تمام الاتفاق والموافقة بين فعل النبي وفعلك، والبراءة يمكن تكون بشيء أخص من ذلك، فتبقى على إطلاقها حتى ينزجر الفاعل ويرتدع عن ذلك الفعل ويبتعد ويجتنب عن ذلك الفعل. الرواية ذكرها بعد ذلك، يقول عن سعيد بن جبير هذا التابعي الجليل رحمه الله، ويقول قال سعيد، يعني قال سعيد هذا القول عن سعيد، فهذه تعد من مراسيله رحمه الله، هذه من مراسيل سعيد بن جبير، ومعلوم عند أهل الحديث أن مراسيل سعيد بن جبير تقبل ويقبلونها لأنه من سادات التابعين، وخاصة هذه الرواية ما معلوم أنها لا تقال بالرأي، ليست مما يقال فيها بالرأي ولا الاستنباط ولا القياس ولا الاجتهاد، فلذلك نقول لا شك أن سعيدا سمعها من ابن مسلم ومن أخص أصحاب عبد الله بن مسعود صاحب القول الأول الذي ذكرنا، والقول واحد، يقول من قطع تميمة من إنسان، هذا مذهب ابن مسعود، فيقولون لا شك أنه سمع عامل ابن مسعود. ونقول كما هو الظن في سعيد أنه لا يقول هذا بالرأي، وقبلت مراسيله من هذا الباب، كذلك أولى من هذا من ابن مسعود، فنقول أيضا وكذلك عبد الله بن مسعود لا يقول هذا من رأيه، إذن عبد الله بن مسعود سمعها من؟ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الرواية وإن كانت من المراسيل إلا أن لها حكم الرفعي أحسانا للظن بسعيد بن جبير، بل وبشيخه وأستاذه عبد الله بن مسعود، لأنه مما لا يقال فيه بالرأي فله حكم الرفع، أي سمعه من الصحابة ومن ابن مسعود على وجه الخصوص، وكذلك ابن مسعود سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام فله حكم الرفع. وسعيد كما ذكرت من أخص وأجل أصحاب ابن مسعود، وهو أيضا من أصحاب ابن عباس، وكلاهما هذا مذهبه في هذا الباب. هذا الأثر فيه زيادة على ما سبق أنه يعني يغير المنكر بماذا؟ باليد، لم يقول إيش من قطع، ففيه وعد جميل لمن غير المنكر بيده. وهذا الأمر لا شك يا عبد الله، لا شك الوعد ما هو؟ كان كعد رقبة، أي له ثواب عتق رقبة في سبيل الله، ولا شك ثواب عتق الرقبة عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، رواه وكيعه ابن الجراح. فالشاهد يقول هذا نعم، لأن المراد عدم حدوث المنكر، وخاصة إذا كان المنكر فيما يتعلق بجوانب الاعتقاد أو يفسد القلب والعقيدة، الأصل عدم حدوثه، لذلك يغير باليد نعم، لكن أيضا ليس على إطلاقه يا عبد الله. نقول نعم الأصل تغيير المنكر خاصة في باب الاعتقاد، تغييره باليد، لأن الأمر تعلق فيه وعد من رسول الله، بل هو وحي من الله تبارك وتعالى، ولكن أيضا ليس الأمر على إطلاقه، ولكن بشروط. الشرط الأول عدم حدوث منكر مساو له أو أكثر، هذا واحد. الثاني قصدك في هذا الفعل في إزالة المنكر قصدك إنما هو زجر الفاعل وزجر الناس عن هذا الفعل، نعم، وتعليم هذا الفاعل أو هذا المخطئ أو هذا أو صاحب هذا المنكر، تعليمه هذا الأمر، مو أنك تفعل تمشي. ثم أيضا الباعث والمقصد اللي هو النية أن تكون النصح في دين الله تبارك وتعالى، فإن اجتمعت الشروط الثلاث غير ولك هذا الوعد بنص كلام رسولنا عليه الصلاة والسلام. وهذا عام حقيقة في جميع المنكرات، ولكنها في منكرات العقائد ومخالفات ما يجحد القلب والاعتقاد أولى وأهم، يعني في مسائل التوحيد، لأن التوحيد لا شك أنه يشدد فيه أكثر لأهميته وخطورته. ثم هذا هو مذهب السلف ومذهب الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وله عن إبراهيم، يعني وكيع بن الجراح، له رواية أيضا عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي الكوفي، وهو أيضا من أخص أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، بل من كبار العلماء والفقهاء. يقول إبراهيم: كانوا، بعض الناس يقول كانوا يعني الصحابة، لا، كانوا من إبراهيم النخعي، وهذا أسلوبه وهذه الصيغة يستعملها كثيرا إبراهيم، لا يريد أن يقول أجمع الناس، لا، وإنما يقول كان، وهذا من باب الأدب في مسألة التنصيص على الإجماع وغيره. لأن إبراهيم له إخوان وله أقران، وكلهم كانوا تلاميذ في مدرسة عبد الله بن مسعود في الكوفة والعراق، فكل يقول كانوا، أي إشارة إلى معظم أصحاب وأتباع وتلاميذ ابن مسعود، فقط احترازا وتورعا من أن يقول إيش أن المسألة إجماع عند أتباع أو عند أصحاب وعند تلاميذ ابن مسعود. نعم، مثل علقمة ومسعود كبار الأئمة، بل كانوا جلهم سادات الأئمة والعلماء في طبقة التابعين رحمهم الله ورضي الله عنهم جميعا. نعم، ثم ذكر يعني مشايخنا أن هذه اللفظة مشهورة يستعملها في الفقهيات وفي الأخلاقيات وفي الحلال والحرام وفي العقائد أيضا، فما هو الشأن هنا يستعملها؟ فهي صيغة من صيغ إبراهيم النخع الفقيه العالم الجليل في الدلالة، نقول له في الإشارة أحوى، نقول في الإشارة إلى إيش؟ أن المسألة كانت إجماعا في أصحاب ابن مسعود على وجه الخصوص رضي الله عنهم ورحمهم الله جميعا، بين أقرانه وأخوانه، وأنه المذهب والقول، وهي صيغة مشهورة عنه رحمه الله. يقول بعد ذلك رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الرقى والتمائم. الرقى ما يقرأ مشافهة، والتمائم ما يعلق، لا بد أن يكون تعليقا، يعني شيء يعلق في مادة. الثانية تفسير التولة أو التولة، أي ما يصنع لجلب الحب والطاعة والخضوع، وهذا كان استعمال من مشهور أعمال النساء، واليوم من مشهور أعمال، وهو ضرب من السحر المحرم والعياذ بالله. نعم. الثالثة أن هذه الثلاث كلها، أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء في هذا النص، مراده في نص ورواية ابن مسعود، ثم الاستثناء جاء في نصوص أخرى، والجمع هو الواجب كما هو معلوم، وسبق أن فعلنا وبينا. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، يعني لا يدخل في هذا المحرم، ولا يدخل بذلك الشرك، ولكن بشروطها الثلاث، فإن انتفى شرط من الثلاث فهي داخلة إما في الشرك وإما في البدعة. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء، والمراد بالعلماء هنا الصحابة ثم من جاء بعدهم من التابعين، هل هي من ذلك، هل هي من الشرك أم لا؟ والراجح أنها تمنع، ليس لأنها شركا كما ذكرنا، ولكنها وسيلة والعياذ بالله. فمن باب سد الذريعة وتعليق، يعني قد يعلق الناس ما ليس من القرآن، نعم، ولأنها كما ذكرنا لأن الذي يلبسها لا شك أنه سيمتهنها كثيرا، وكذلك الأصل في هذا سد الذرائع، والأصل موافقة النصوص من حيث من تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له دعاء أو خبرا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. السادسة أن تعليق الأوتار على الجواب عن العين من ذلك. لماذا؟ ليش من ذلك؟ لأنه قد جاء الأمر بوجوب قطعها، نعم، وقد جاء في من قطعها وعدا، وجاء في من علقها وعيدا، فلا شك أنها تلحق بها. السابعة الوعيد الشديد على من علق وترى، والوعيد هنا البراءة، وتبقى على إطلاقها كما ذكرنا لأنها أدعى للزجر واجتناب هذا الفعل. الثامنة فضل ثواب من قطع ثمينة من إنسان، والفضل لا شك منصوص عليه بأنها تعدل ثواب عتق رقبة في سبيل الله. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من كلام الاختلاف، من القول بالاختلاف. لماذا؟ لأن إبراهيم من كلام ابن مسعود، وأحد المختلفين أو أحد القولين يعني لا شك هو قول ابن مسعود، فلا شك أن ذلك داخل فيه، وأنه من قول أصحاب أو من وافق ابن مسعود في الخلاف الذي حصل بين الأصحاب رضي الله تعالى عنه. يعني كون أصحاب ابن مسعود لم يختلفوا لا يتنافى مع قوله أن فيه اختلافا، لأنه مراده بالاختلاف الإشارة إلى يسر الصحابة المتقدمين. ثم أيضا كما أنه أتباع ابن مسعود على هذا القول، هناك أتباع لعائشة وكذلك لعبد الله بن عمرو بن العاص على غير هذا القول. فالصحابة اختلفوا، والاتفاق في أصحاب ابن مسعود لا ينفي هذا الاختلاف. والأصل في هذه المسألة ينبغي أن نتنبه لها، إذا اختلف الأصحاب ماذا نفعل؟ الصواب والواجب اتباع الراجح في هذه المسألة. والراجح هنا لا شك كما أشرنا من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم هو قول ابن مسعود، ويكفي في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه، أو من تعلق تميمة فلا أتم الله له، كما ذكر كان دعاء أو كان خبرا. فهذا يكفي أن الراجح والموافق للنصوص الشرعية عن نبينا هو قول ابن مسعود. وكذلك الأصل في الأبواب لسد الذرائع لا شك هذا أصل في شريعتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سد أبوابا ووسائل إلى الشرك هي أقل من تعليق التمائم في الألفاظ ما شاء الله وشئت وغيرها، بل كانت أقل بكثير، سدها ونهى عنها، فهذه من باب أولى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وأن نكون وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأنا أعرف ما طولنا اليوم، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. لو أنا كنت طمعان أنه نأخذ الباب الثاني حتى إيش يعني نعوض تلك الوقفة، ولكن يكفي إن شاء الله. ما شاء الله الفرز عليك، تفضل. تقول مشاكل لقد قلت يا شيخ أن التفصيل يجعل المشروع بالأمن، فهل يعني هذا الآن قلت اسما معينا من أسماء الله تعالى في جلد نفع الإيمان، مثل أن نقول يا شاب اشفني؟ لا لا يقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه يقول لشيخنا هذه الآية هي الأصل في باب الأسماء والصفات، لأن فيها الأمر ولله الأسماء الحسنى فادعوه. أمر من الله عز وجل بإثبات الأسماء له، وأمر من الله عز وجل بإثبات الصفات له، وأمر من الله عز وجل بإثبات الأفعال له. كل هذه الكلمة سبحان الله، ها؟ شوف الوجازة والبلاغة هكذا اجتمعت في كلام ربنا تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء لا في كلامه ولا غيره. الأسماء واضحة ولله الأسماء، الصفات منين؟ من الحسنى، لأن العرب لا تقول عن الاسم حسن إلا إذا اشتق من الاسم وصفا، فالاسم الذي يشتق منه الوصف هو الاسم الحسن، وأسماء الله عز وجل كلها حسنى، أي كلها فيها إثبات الصفات. والأفعال إيش؟ من قوله فادعوه، أي أنت يا عبد الله إذا أردت أن تدعو الله من الأدب أنك تجعل بين يدي دعائك من الأسماء والصفات ما يتناسب مع طلبك في الدعاء. تريد الشفاء تقول يا شاف اشفني، فكلمة اشفني يا رازق ها ارزقني، يا رحمن ارحمني، يا جبار ها اقصم عدوي، يصير تقول يا رب يا جبار ارحمني، لكن خلاف الأدب خلاف الكمال. وإلا فاطلب من الله بأي اسم من أسمائه، فلك أن تقول يا جبار ارحمني، لكن يقول لك لا تعال ما هكذا الأدب، لأن الله مش قال ولله الأسماء يعني وصفها، فإذا أردت أن تدعوه ادعوه بها أي بالأسماء وصفها، أي اجعل دعاءك وطلبك يتناسب مع الاسم وصفها. فقل يا جبار خذ عدو، يا جبار أهلك الظالمين ها أهلك دعا، أما يا رحمن ارحم، ويا رزاق ارزقني، فهذا ليس من هذا الباب، بل هذا من كمال استجابتك لهذه الآية التي تأمرك أن تجعل بين يدي دعائك ما يناسب من الأسماء والصفات، فهذا ليس من التخصيص الممنوع. التخصيص الممنوع غيره، موجود الآن في تيبات لو تقرأوا فيها الإنسان يقرأ ويضحك، كيف جاب أن هذه الأسماء بكذا، ركبوا أسماء وركبوا صفات وركبوا أدعية وركبوا أقوال وركبوا آيات ها في إيش أمور يعني مخصوصة. نعم يعني مما أذكر اللي قرأته قال إذا مثلا ضيعت الشيء إيش تقول؟ ضيعت تدور تدور تدور مثلا يقول العوام يقول ابليس قاعد عليه خلاص، يعني الشيء إذا بغيته في وقته يجي الجن ايش والشيطان يقعد عليه ما تدور ما تلقى، فيقول ايش تقرا؟ يقول هنا لازم تقرا ايه بعينها، اذا قراتها ثلاث مرات ها ما معنى تعرف تضيع شيء وروح نقراها ثلاث مرات ها، لكن هو يقول لك لا انت انت الان تسوي اختبارا، المفروض انك تسويها ايش؟ ايمانا، يعني التاويل موجود ها. فيقول ايش تقرا؟ قال اقرا هذه الآية والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك ولسوف يعطيك ربك ما ترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا، قال هذه لو وقفت عندها وصلت لها كررها ووجدك ضالا، فهذه أيضا هذه بدعة جديدة، أنه آية من بين الآيات في سورة تقراها كم؟ 10 مرات 20 مرة حتى تجد إيش؟ ضالتك مع اليقين ومع الإيمان ومع التصديق، ووجدك ضالا، القول هذا في محمد عليه الصلاة والسلام أنه يا محمد كنت ضالا عن كيفية عبادة الله عز وجل كما فعلت في الغار وكما فعلت في قبل البعثة، ثم هداك الله عز وجل لأتم وأكمل أنواع العبادات والتوجه إلى عبادة الله. هذا معناه، نروح الآن نفسرها إيش؟ وجدك ضالا عن مفتاح سيارتك ولا عن كذا، تكسير في غير موضعه ووضع النصوص في غير موضعها وقراءتها على نفسها، يعني وجد امور. فتخصيص هذه عند الرياء مفتاح سيارتك او غيره، نقول له هذه هي ايش؟ هذه هي البدعه. نعم. يقول السائل: بعض القراء يخصص بعض الايات العلميه وبعض الايات الحسنه، إذا كانت مما يتناسب مثل آيات السحر وغيرها، نعم فقد جربت وقرأها الناس. وإحنا مثل ما قلنا دائما هذه الأمور أو كون الأمور تنفع، إما أن تكون بأمر شرعي بنص شرعي أو بنص قدري، يعني علم الناس أن هذه الآيات تنفع، مثل ما الصحابي الذي قرأ سورة الفاتحة على سيد ذلك القوم الذي كان قد أصيب بلدغته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وما يدريك أنها رقية؟ إذن هي إيش؟ هي رقية. فإما أن تكون شرعية وإما أن تكون قدرية بالتجربة، هذه تنبع من هذا. نعم، هذه كلها مما تشرع. وأما إذا خالفت، يعني ما عندك لا نص شرعي ولا عندك تجربة في باب القدر، فهذا مما لا ينبغي. نعم. يقول السائل: ما حكم الله عبر الأشرطة والنجوم والغاليات خصوصا؟ أنا أعرف أن الأسئلة في الرقى والرقية راح تطول كثير جدا، لذلك تبون يعني نخلي الدرس القادم نبدأ بهذه الأسئلة، لأن الناس سبحان الله فيها يعني هي نبي نقول ضعف، يعني هذا واقعنا، تضعف عند ايش؟ طلب الشفاء والاستشفاء، تضعف كثيرا عند طلب الشفاء والاستشفاء. مثل ما قلنا، لو حتى لو قالوا لك يوم من الايام اشرب دم فار، ما عنده مانع انه ايش؟ انه يشرب، يدور له الفار اللي يبيه ويروح يشرب ايش؟ يعني هذا الضعف وهذا الخور، ويعني يعني الاستعارة بكل شيء، يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو، يعني نترك الخير اللي عندنا ونبحث. يعني صح العوام يقولون أنه الإنسان المحتاج يتعلق حتى بالقشة، نعم صحيح، لكن مو لهذه الدرجة. إحنا عندنا إيش؟ عندنا أمور نروح نمسك أشياء يعني لا تنفع لا شرعا ولا قدرا. فنرجع الأسئلة حتى ما نطول على الإخوان حقيقة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.